ولأنه ختم له بالإسلام، ختم له بعمل أهل الجنة، ختم له بعمل أهل السعادة الأبدية، فيموت على الإسلام. يعني هالعشرين سنة اللي مضوا من عمره كان على الكفر، هالخمسين سنة اللي مضوا من عمره كان فيهم على الكفر، ثم أسلم وبقي على الإسلام إلى أن مات، هذا من أهل السعادة الأبدية، هذا من أهل السعادة الأبدية، لأنه لماذا ختم له بالإسلام؟ ولكن انتبه معي، هذا إن ختم له بالتقوى فلا يعذب في الأرض، لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار، لا يعذب بالمرض لأنه من مسلم تقي. أما إن مات مسلما فاسقا، شو يعني مسلما فاسقا؟ هو ليس واقعا في الكفر، ليس مستمرا على الكفر، ليس على الردة إلى لحظة أن مات، وليس على دين غير الإسلام إلى أن مات، لا، هو مسلم مؤمن لكنه فاسقا بارتكابه لبعض الكبائر، مثل شو؟ كثرة الصلاة، الصلوات الخمس هي عمود الدين، والصلوات الخمس هي أفضل أمور الدين والإيمان والإسلام بعد الإيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله ما هو؟ الصلوات الخمس. هذا مسلم لكنه مقصر في أمر الصلاة، يعني بضيعها والعياذ بالله، يهملها، وهذا اليوم كثر في الناس، وهذا شيء مخجل ومؤسف ومسرع ومخيف. ليش؟ معه، لأن العلماء قالوا الذي يترك صلاة واحدة مفروضة يضيعها يخشى عليه من سوء الخاتمة. إذا كان فريضة واحدة صلاة من الصلوات الخمس ضيعها يخشى عليه من سوء الخاتمة. كيف إذا كان لكن بيترك شهر، بيترك أسبوع، بيترك سنة ما بيصلي، ذنبه أشد، ذنبه أعظم، وكيف بالذي لا يصلي بالمرة؟ هذا حاله أسوأ، حاله أسوأ، وأمره مخيف. وقد قال العلماء الذي لا يصلي الصلوات الخمس فاسق ملعون ظالم مجرم، فاسق من أهل الكبائر، تنزل عليه لعائن الله، حل عليه سخط الله، حل عليه غضب الله، وإن مات على ذلك يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يعذب في جهنم. لكن انتبه، بما أنه مسلم ولم يصل إلى الكفر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله أدخله النار وعذبه

معرفة سر القدر مع مخبر أصلاً، لأن هذا الشيء الله ما أطلع عليه أحداً من مخلوقاته، فنحن منهيون عن ذلك. لكن ما الذي نعتقده؟ أن الله تعالى متصف بأنه فاعل وفعله أثري، والمفعول حادث، المفعول يعني المخلوق حادث، الله تدبيره أثري أبدي، والمدبرات والمدبر المخلوق حادث. فنؤمن أن كل ما دخل في الوجود والكون والعالم فهو بقضاء الله وقدره وخلقه وتدبيره ومشيئته وعلمه. لا يدخل شيء في الكون بغير خلق الله ومشيئته، لا يدخل شيء في العالم ولا تحريك في حبة رمل لا يصير بغير مشيئة الله، لا يصير بغير خلق الله، لا يصير بغير تقدير الله. أما تفسير القدر الذي مر فيجب معرفته، وهو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله ومشيئته، وهذا شرحناه، هذا تكلمنا فيه، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أحد يعلم كل الغيب إلا الله سبحانه. الغيب في الآية أريد به جميع الغيب، والغيب هو ما غاب عن حس الخلق. شو هو تعريف الغيب؟ ما غاب عن حس الخلق. فما غاب عن حس الخلق لا يعلم جميعه إلا الله، لا يعلم جميعه إلا الله، ولا يطلع الله على ذلك نبيا ولا ملكا، إنما يطلع على بعض الغيب، على شروط بعض الغيب. على بعض الغيب، من الذين يطلعهم الله على بعض الغيب؟ الأنبياء وبعض الأولياء وبعض الملائكة. أما انتبهوا، أما الكفر والفسقة الفجر فلا يطلعهم الله على شيء من الغيب، انتبهوا معي. فالبصارة والمشعوذة والساحر ومحضر العفاريت والشغال مع الشياطين، قال الله لا يطلعهم على شيء من الغيب. إنما ما الذي يصير؟ اسمعوا انتبه، يكون في ملائكة في الفضاء يتحادثون فيما بينهم، الشياطين يلي بيشتغلوا مع شياطين الإنس بيطلعوا انتبهوا وين قلنا بالفضاء ليس في السماء، لأن الكفار إن كان كفار الإنس أو كفار الجن لا يصلون إلى السماء. الله يقول لا تفتح لهم أبواب السماء، لا كفار الشياطين الإنس ولا كفار الجن يدخلون إلى السماوات، إنما في الفضاء بيكون في ملائكة يتحادثون عن بعض الأمور، فلان يولد له، ترجي بتخاف بتصير شو؟ تعتقد انه يعلم الغيب او تسلمه نفسها، فتكفر ويكفر من يعتقد ان هؤلاء الكفر او الفتقة بتبقوا يعلمون الغيب او ان الله يطلعهم على الغيب. يكفر من يعتقد ان الكفر او الفتقة الله يطلعهم على شيء من الغيب. واحيانا هذا السائر تعجبه هذه المرأة فيدخل فيها شيطان، هو يدخل شيطانا من قبله فيدخل فيها فيقطعها، فلا يخرج منها، ثم يسوقونها اليه مره بعد مره، ثم احيانا يقضي شهوته منها وقد حصل يزني بها كما يفعل بعض الاطباء ببعض النساء، لانه فتين القصه عن كثير من النسوان عند السحر وعند الاطباء، وبتنقي الدكتور اللي بدها على الكتالوج انه دكتور الختيار للمركب وجبه لمهرها العجوز الثاني، بس خبره ومعرفه، وان كان ناجح في عمله ما بتروح لعمله، فتتنقي الدكتور على الكتالوج كانه عم تنقي العريس. رايحه جاي عند الدكاتره رجال بدون حاجه وبدون ضروره، فحلبه محرمه ونظره محرمه ولبسه محرمه وكشف للعوره وتعري احيانا كاملا، ثم بعد ذلك ينساق الطبيب الى الزنا بها، وبعد ما تقع الفأس في الرأس قد يقال الحرمه. بعض النساء هن خبيثات بلا ضروره رايحه جايه عند الدكاتره، بعض النساء هن خبيثات، بعض النساء بسبب كثرة ذهابهن إلى الأطباء وحصول الحلقة المحرمة وكشف العورات واللمس المحرم، الله ابتلاهن بأمراض ما كانت موجودة في النساء في الماضي. الله ابتلاهن بأمراض، هكذا قال الشيخ رحمه الله، الله ابتلاهن بأمراض ما كانت موجودة في النساء في الماضي بسبب كثرة هذه المعصية وكثرة ذهابهن إلى الأطباء من غير حاجة ولا ضرورة. ثم هو يقلبها يأنة ويسرى كاشفة لعورتها، وقد حصل أن طبيبا في بعد كان ينوم النساء اللواتي هو يريدهن اللي هو بنقيها، يعطيها منوم بمقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم يزني بها. الأخيرة كأنها استيقظت فوجدت نفسها بحالة مريبة، يعني تعرف المرأة ماذا فعل بها، فصارت تصرخ حتى اجتمع الناس ووصل الخبر إلى أهلها وجاءوا فهرب الطبيب. أهلها صاروا يبحثون عنه يريدون قتله، ثم الدولة هي أمسكته قبل أن يصل أهل المرأة إليه، الدولة أمسكته، أخذته الدولة إلى التحقيق، اعترف أنه فعل ذلك بنحو 20 امرأة، بنحو 20 امرأة، هذا بسموه عفعم الطبيب نسائي محلل عفعم، فكنت انتبهوا والنسوان بدهم ينتبهوا. فبعض النساء تسلم نفسها للساحر الشياطين قد يغدروا يجيبوها. فهذا اللي بيسموه تحضير ارواح كذب. ما اسمه تحضير ارواح؟ اسمه تحضير الشياطين. انت زوجي كان معه قرين، القرين حافظ اخبار عنه ومعلومات وحافظ صوته بقدره صوته، وقد ياتي متشكلا بقوته. فقالت له للشيخ: صار ياتي زوجي الي وانا وحدي في البيت وقد مات بثيابه بصورته ويكلمني بصوته. قال لها: اتق الله واياك وان تصدقي ذلك، وان سلمت نفسك له فانت زانيه. فهذا شيطان متشكل بصوره زوجك يريد الزنا بك. قالت: هذا شيطان ياتي متشكلا بصوره زوجها. هون بالضبط قصدي. والسحارين شو بيقولوا على التلفزيونات؟ لا انا ما بتعاطى مع الجن والسحر، انا بتوقع، يعني توقعات، عرفتوا كيف؟ ويعقدون لذلك المجالس. فلا تستمعوا اليهم ولا تصدقوهم. واعيد لكم: من اعتقد ان الكافر او الفاسق يعلم شيئا من الغيب اطلعه الله على في مؤتمر، وألقينا محاضرة في معهد فيه شو اسمه؟ منافق. يمكن الكفر ويتظاهر بالإسلام. يكلمه الرسول يمكن يتظاهر بالإسلام، ينطق بالشهادتين، يأتي إلى المسجد واسمعني كده منه خبيش وعميل. هو عم يقول، هو عم يقول طلب الرسول، فقال له: يا رسول الله طلبتك لتدعو لي. فقال له الرسول: ألم أنهك عن محبة يهود؟ قال: يا رسول الله إنما طلبتك لتدعو لي في حال هذا. يعني بعد عبد الله أنه بدأ دعاء الرسول. طيب بحسب الظاهر للرسول حال هذا الرجل ما هو؟ الإسلام. من الرجل؟ اسمعوا شو صار؟ إجا ابنه، بس انتبهوا، ابنه كان من الصالحين، ابنه من منافق، ابنه كان صالحا صادقا تقيا صحابيا جليلا. إجا ابنه عند الرسول قال له: يا رسول الله هذا ابي، أريد منك أن تعطيني قميصك لأكفنه به. فأعطاه الرسول قميصه، قميص الرسول. نحن نتمنى نحصل على صيف من قميص الرسول، ما هيك؟ الرسول أعطاه قميصه. راح عبد الله لف بيته بالكفن اللي هو عادة بيحطون الميت، ولفه بقميص النبي. اجوا وأحضروه للصلاة، جاء الرسول فصلى عليه. انتهى الرسول، بعدما صلى عليه نزلت الآية. انتبهوا، لكل الوقت الرسول ما كان يعتقده كافرا ولا متيقنا من كفره، بل كان له بالظاهر انه بيتشهد بيجعل الجامع، يدعي انه يحب الرسول. انت او لك ما نسب اليه. قال: ما قلت يا رسول الله. اسمعوا يا اخوانا، من بعد ما صلى الرسول عليه وصلى نزلت الايه، اي ايه؟ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بعد ما نزلت الايه شو صار عند الرسول؟ اعتقد انه هذا الرجل كافر، خلص نزل الوحي. طيب سؤال، هل صلاة الرسول عليه تنفع شيء؟ لا. وهل قميص الرسول معه بقدره بينفع شيء؟ لا. طيب لو كان الرسول يعرف كل الغيب كيف صلى عليه؟ لو كان يعرف كل الغيب لعلم انه مات على الكفر، ولو علم ذلك ما كان يصلي عليه، ان الله قال: ولا تصلي على احد منكم مات ابدا. ولان من أهل السنة. مين هو؟ فهو كافر بالإجماع. إذن حتى الرسول لا يعلم كل الغيب، الرسول ماذا يعلم؟ ما علمه الله. جبريل لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم ما علمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الفتنان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحمل من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الشرط أن يحذروا من حيث التفكير والوسوسة في ذلك، يعني لا تتركوا الشيطان يشتغل بكم فيقول ابحثوا عن سر القدر، اعرفوا ما هو سر القدر، ما حصلتوا؟ لا أنا ولا أنت ولا الشياطين، لا أنا ولا أنت ولا القرين، ما نقدر، لأن هذا كما مر معنا منذ قليل. أعيد لكم العبارة، ما هي؟ اسمعوا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله اكبر. اذا كان الانبياء والملائكه لم يطلعوا على ذلك، فهل قرينك مهما وسوسك حتعرف كيف يمشي؟ لا. اذا كان لا الانبياء ولا الملائكه يعرفون ذلك، فهل بالاسترسال، فهل بالاسترسال مع القرين والخواطر ستعرفون ذلك؟ لا. إذا احذروا كي لا تقعوا في الغرور، واجتنبوا هذا الفكر و الفكر والاستغفار وقراءة القرآن وحفظ العلم والإكثار من مجالس العلم. بعض الناس بيضحك عليهم الشيطان، شو بيقول له؟ إيه أنت كلمة تحضر في الدرس طبعوا عليك الخواطر فطبعا بتصير. هذه هي اللي مش ينهربوا من الدرس. هذا الإحسان عم بيضحك عليه لأنه عم بالدرس. لما بتحضر في اليوم وبتلتزم بالحلقة لو الاستغفار وتلهو في ذهنك عن الوسواس هو يضحك وينكسر ويذهب. شو قال الشيخ؟ اسمعوا العبارة. علاجه أن لا يلتفت إليه. قله عنه. شو قال حالك؟ ما تستقبل مع الشيطان؟ انتبه. Thank you.